قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قول باب ما قيل في الزلازل والآيات، يعني هل يصلى لها كصلاة الكسوف أو يدعى برفعها أم ماذا؟ والعلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال إنه يصلى لها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين علل الصلاة لكسوف الشمس والقمر قال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه، وفي لفظ إذا رأيتم شيئا من ذلك، مما يدل على أن الآيات التي تخرج عن العادة يصلى لها. ولا يرجع علينا الريح الشديدة، لأن الريح الشديدة ورد لها شيء خاص وهو الدعاء، والمشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه لا يصلى إلا للزلزلة الدائمة فيصلى لها صلاة الكسوف. ثم ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقبض العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا يسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وتكثر الزلازل، المراد بالزلازل زلازل الأرض، تكثر زلازل الأرض في المكان القريب والبعيد. ويمكن أن يقال إن الزلازل تشمل الزلازل المعنوية التي تكون بالأفكار الرديئة المنحرفة، تنشر فيأتي الفكر الخبيث ويأتي ما هو أخبث منه وما هو أشر، ويتقارب الزمان. تقارب الزمان له عدة معاني، منها أن الزمن الكثير أو الطويل يأتي على الإنسان وكأنه قصير، فالآن مثلا لا تكاد تذهب الجمعة حتى تأتي الجمعة الأخرى، وكأن الأسبوع يوم واحد. ويحتمل أن يراد بتقارب الزمان اختصار الوقت في المسافات البعيدة كما حصل الآن، فالراكب من القصيم إلى مكة فيما سبق يقطع في 20 يوما إلى 10 أيام في السرعة الشديدة، الآن يقطع في ساعة واحدة أو ساعة ونصف. يعني يمكن إنسان يتوضأ في القصيم في بلده ويقضي عمرته بهذا الوضوء. كذلك أيضا تقارب الزمان من جهة الاتصالات، في الزمن السابق يرسل الإنسان الكتاب إلى بلد غير بعيد فيبقى أياما قبل أن يصل إلى المكتوب إليه، ثم رده يبقى أياما أخرى. وكانوا يستعملون الحمام البريدية، يربون الحمام ويعلمونها، ولها أمكنة خاصة تطير بالخطوط حتى تصل إلى أبراج معينة فتأوي إليها، وتؤخذ من الخطوط إلى حمام أخرى، وهكذا حتى تصل إلى الغاية بسرعة. وكذلك خيول البريد مثل هذا. أما الآن فالأمر الأمر في الحقيقة يبهر، ممكن أن تكلم الإنسان في أقصى الأرض وأنت جالس على مائدته، بل يمكن أن ترسل له الرسالة المكتوبة باليد وتصل إليه بدقائق. هذا من تقارب الزمان. وعلى القول الأول أن المراد تقارب الزمان يعني الوقت، قال أهل العلم إن ذلك يدل على الرفاهية وكثرة الرزق وقلة الفتن، لأنه مع الراحة تمضي الأيام سريعة، ومع التعب والفقر والحروب تطول الأزمنة. قال وتظهر الفتن، الفتن جمع فتنة وهي عامة، فتن في العقيدة، فتن في الأخلاق، فتن في الأموال، يعني كل ما يصد عن دين الله فإنه فتنة، كما قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتن يا عبد الله يعني عذبوا، فتن المؤمنين يعني أشاروا عليهم يرجعوا عن دينه، أين صدوهم عن دينه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي يصدوكم عن دينكم. وفي قصة الخدود الفتنة هي صد عن الدين والإحراق أيضا، وتظهر الفتن. الفتن الآن موجودة، ظهرت فتن متعددة من أخلاق وأفكار وعقائد وغيرها. يكثر الهرج وهو القتل، القتل الهرج يعني القتل، وهذا أيضا كثير، لا تكاد تفتح الراديو لاستماع الإذاعة إلا وجدت قتل، إما قليلا وإما كثيرا، إلا وجدت قتلا إما قليلا وإما كثيرا. ثم إنه قتل في الحقيقة أعمى، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية. وقول حتى يكثر فيكم المال، الظاهر أن الصواب وحتى، لأن هذه غير الأولى. ولو رجعت الشرح يقول سيأتي، نعم يقول سيأتي وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الفتن. أي فتح الباب الأول، هذا الأول. نعم هذا الأول، لا لا لا الأول ما قليل حالف، ها حول القسطلاني أيضا، ما هو معكم القسطلاني ولا أحد يأتي به، كمال هو موجود في المكتبة والله لو تأتي به، بس حول الواو، حول الواو هل فيها؟ إيه إيه أقول لو تأتي به لأنه رحمه الله ما هو يحير، لا الآن ما تأخر إن شاء الله غدا ما نبه عليها، ما وجد شيء يرجع له في سياق آخر إن شاء الله. وقوله حتى أكثر فيكم المال فيفيض، أي يزيد من فاض الماء الوادي إذا خرج عن مجراه، وهذا وقع وربما يقع أيضا أشد مما وقع. الشاهد من هذا الحديث قوله وتكثر الزلازل، وليس في الحديث أنها إذا كثرت يصلى لها صلاة الكسوف، ولهذا البخاري لم يجزم بالحكم، بل قال باب ما قيل في الزلازل. تقرأ شرح الترجمة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ما قيل في الزلازل والآيات. قيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك، لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة، على أن أكثر. وقال زين بن المنير وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه، فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء، وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره. وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعا: صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات. ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين. فتح الأول بالرجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما كثرة الزلازل قال باب ما قيل في الزلازل والآيات فيه حديثان. الأول ثم ذكر الحديث. قال: هذا قطعة من حديث طويل قد خرجه بتمامه في كتاب الفتن، وقبض العلم قد سبق الكلام عليه بما فيه كفاية. وتقارب الزمان فسر بقصر الأعمار، وفسر بقصر الأيام في زمن الدجال، وقد روي في ذلك أحاديث متعددة الله أعلم بصحتها. وأما كثرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث. كلاهما ضعيف، لا قصر الزمان في زمن الدجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سائر أيامه كأيامكم. وقصر الأعمار أيضا ليس بصحيح. وأما كثرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث، والظاهر أنه حمله على الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الأرض وتحركها، ويمكن حمله على الزلازل المعنوية، وهي كثرة الفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب. والأول أظهر، لأن هذا يغني عنه ذكر ظهور الفتن، وكأن البخاري ذكر هذا الباب استطرادا لذكر الرياح واشتدادها، فذكر بعده الآيات والزلازل. وقيل إنه أشار إلى أن الزلازل لا يصلى لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظهورها وكثرتها، ولم يأمر بالصلاة لها كما أمر به في كسوف الشمس والقمر. وكما أنه لم يكن يصلي للرياح إذا اشتدت، فكذلك الزلازل ونحوها من الآيات. وقد اختلف العلماء في الصلاة للآيات، فقال الطائفة: لا يصلى لشيء منها سوى كسوف الشمس والقمر، وهو قول مالك والشافعي. وقد زلزلت المدينة في عهد عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه صلى لها هو ولا أحد من الصحابة. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، وابن عمر يصلي فلم يدر بها، ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها، فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. خرجه البيهقي. وخرجه حرب الكرماني من رواية أيوب عن نافع مختصرا. وروى أيضا من رواية ليث عن شهر قال: زلزلت المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستعتبكم فأعتبوه. وهذا مرسل ضعيف. وقال الطائفة: يصلى لجميع الآيات في البيوت فرادى، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه، وكذلك إسماعيل بن سعيد الشارنجي عن أحمد قال: صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد. كذا نقله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه الشافي من طريق الجوزجاني عن الشارنجي عن أحمد، ونقله أيضا من طريق الفضل بن زياد وحبيش بن مبشر عن أحمد أيضا، والذي نقله الجوزجاني في كتابه المترجم عن إسماعيل بن سعيد أنه قال: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل، قال: تصلى جماعة 8 ركعات و4 سجدات، وكذلك الزلزلة. قال: وبذلك قال أيوب، وقال: وبذلك قال أبو أيوب، يعني سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: نرى فيها الخطبة وجماعة. وقد نقل أبو بكر في الشافي هذا أيضا من طريق الجوزجاني، وخرج الجوزجاني من حديث عبد الله بن حارث بن نوفل أنه قال: صلى بنا ابن عباس في زلزلة كانت، فصلى بنا 6 ركعات في ركعتين، فلما انصرف التفت إلينا وقال: هذه صلاة الآيات. فالمنصوص عن أحمد إنما يدل على الصلاة للزلزلة خاصة، وهو الذي عليه عامة أصحابنا، وخصوه بالزلزلة الدائمة التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها. وروي عن ابن عباس أنه صلى للزلزلة بعد سكوتها وانقضائها. وحكى بعض أصحاب الشافعي قولا له أنه يصلي للزلزلة، ومنهم من حكاه بجميع الآيات. وحكى ابن عبد البر عن أحمد وإسحاق وأبي ثور الزلزلة الصلاة للزلزلة والطامة والريح للزلزلة والطامة والريح الشديدة. وهذا يدل على استحبابها لكل آية كالظلمة في النهار والضياء المشبه للنهار بالليل سواء كان في السماء أو انتثار الكواكب وغير ذلك. وهو اختيار ابن أبي موسى من أصحابنا وظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز في الشافعي أيضا. ومن روي عنه أنه يصلي في الآيات ابن عباس. ومن وفي المسند وسنن لأبي داود عنه أنه سجد لموت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا. وروي عن عائشة أنها قالت صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات. وروي عنها مرفوعا خرجه الجوزجاني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاة الآيات فيركع 3 ركعات ويسجد سجدتين ثم يقوم فيركع 3 ركعات ثم يسجد سجدتين. واستدل به على الصلاة للزلزلة ولكن رواه وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة فوقفه على عائشة وهو الصواب. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر من رواية مكحول عن أبي صخر زياد بن صخر عن أبي الدرداء أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح. وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. وهو منقطع وفي إسناده نعيم بن حماد وله مناكير. وخرج أبو داود من رواية عبيد الله بن النضر قال أخبرني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال أتيت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ الله إن كانت الريح تشتد فيبادر المسجد مخافة القيامة. وبوب عليه باب الصلاة عند الظلمة. وهو دليل على الصلاة عند اشتداد الريح أيضا. وأبو داود من أجل أصحاب الإمام أحمد ثم بوب على السجود عند الآيات وذكر فيه حديث ابن عباس المتقدم وظاهره يدل على أن الآيات يسجد عندها سجودا مفردا كسجود الشكر من غير صلاة. وذكر الشافعي أنه بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات 5 ركعات و2 سجدتين في ركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعي ولو ثبت هذا الحديث عندنا لقلنا به. قال البيهقي هو ثابت عن ابن عباس. ثم ذكر بنحو ما تقدم وله طرق صحيحة عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس. وروى حرب قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة. خلاص باقي كثير باقي واجه يعني وخلاصة ما لك الخلاصة ما لك. على كل حال المسألة فيها خلاف والراجح أنه يصلى لكن القول بأنه يصلي الناس فرادى في البيوت قول حسن لأن إثبات أن يصلي جماعة وهو لم يثبت في السنة ثبوتا بينا يحجم المرء عنه. لكن كون هذه الآيات العظيمة التي تفزع الناس أكثر من الكسوف تمر بدون أن يأبه الناس لها في النفس شيء منها فيكون هذا وسطا بين القول بأنه يصلى كصلاة الكسوف أو أن يسجد سجودا مجردا أو لا يسجد ولا يصلى. نعم كل الآيات المخيفة كل الآيات المخيفة حتى ابن عباس لما ماتت إحداهما ومات المؤمنين سجد وقال هكذا سجود هكذا صلاة الآيات أو كلمة النحو. في شيء شيخ لا فيه هنا قال في آخر قال ابن رجب فعلم أن الشغل بالصلاة في البيوت فرادا عند الآيات أكثر الناس على استحبابه وقد نص عليه الشافعي وأصحابه. كما يشرع الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلا. وإنما محل الاختلاف هل تصلى جماعة أم لا، وهل تصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف أم لا. وظاهر كلام مالك وأصحاب وأكثر أصحابنا أنه لا تسن الصلاة الآيات جماعة ولا فرادة. أحسنت. هذا يعني يؤيد ما ذكرناه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.